المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح الورقات. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الذي سمعناه من كلام الجويني يسمى عند الأصوليين المقدمة المنطقية، ومباحث أصول الفقه هي ما ذكره بعد ذلك من قوله إن الأصول أصول الفقه مباحثها هو الأمر والنهي والخاص والعام المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمعول والمنطوق والمفهوم والإجماع والقياس والإخبار ونحو ذلك مما يتبعها. هذه أبواب أصول الفقه، لكنهم احتاجوا في بيان هذه إلى مقدمات مهمة. هذه المقدمات يستعان بها على فهم ما سيأتي من الأصول، وهذه المقدمات قد يستفاد منها مجردة في مسائل الاستنباط. المقدمات التي يقدم بها الأصوليون نوعان: مقدمة منطقية ومقدمة لغوية، ثم بعد ذلك يدخلون في باب الأمر والنهي أو في الكتاب والسنة والإجماع بحسب الترتيب لكل مؤلف بما ألف به. المقدمة المنطقية يذكر فيها أشياء تتعلق بضبط الحدود والتعريفات وأنواع الدلالات والعلاقة بين العلم والمعرفة والفقه والإدراك والتصور والتخيل، دلالات الألفاظ واشتراك الألفاظ، ترادف، التباين، التواطؤ، الاشتراك ونحو ذلك. مقدمات متنوعة، هذه تسمى مقدمات منطقية، والحد أنواعه وما يتصل بذلك. هناك مقدمات لغوية، المقدمات اللغوية يعتنون فيها أكثر ما يعتنون بالحقيقة والمجاز وبحروف العطف والحروف، حروف المعاني ومعانيها والاستفهام ودلالاته ونحو ذلك من المباحث اللغوية. يعني أن الأصوليين أخذوا من علم أو من المنطق، من فن المنطق، أشياء وقدموا بها لعلم الأصول، وأخذوا من اللغة أشياء سواء في البلاغة أو النحو أو التصريف، أخذوا أشياء وجعلوها أيضا بين يدي كلامهم على أصول الفقه. سبب ذلك كما ذكرت الحاجة، الحاجة لهذا. فالأصولي يحتاج إلى بعض المسائل المنطقية، وكما هو معلوم أن المنطق لا يجوز تعلمه ولا تعليمه، لكن أخذت من هذه المسائل، وهي أيضا في المنطق ليست في أصل المنطق، وإنما هي أشياء عامة في مقدمات المنطق. كذلك اللغة أخذوا منها بعض المسائل، وصار عند الأصوليين مقدمة منطقية تليها مقدمة لغوية كالتوطئة والتمهيد للدخول في فن الأصول. هذا الذي ذكره هنا من المقدمات المنطقية، وهي كما ترى سنمر عليها بسرعة بإيضاح موجز، لأنها فيما أرى ليست في ذات بال وأهمية. قال: الفقه أخص من العلم. الفقه أخص من العلم، لما؟ لأن العلم جنس والفقه نوع من أنواع ذلك الجنس. فالعلم يمكن أن يكون فقها، ويمكن أن يكون توحيدا، يمكن أن يكون أصولا، يمكن أن يكون نحوا، لغة، حديثا، تفسيرا. العلم أقسام، منها الفقه. فالفقه أخص من العلم، لهذا نقول كل فقه علم، ولكن ليس كل علم فقه. يعني قد يكون العلم أصول، قد يكون نحو، قد يكون حديث، قد يكون حديثا تفسيرا إلى آخره. لهذا قال الفقه أخص من العلم، وبالتالي يكون كل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها، لأن الفقيه عالم بالفقه، لكن العالم قد يكون عالما بالحديث ليس عالما بالفقه. فإذا العلم واسع، والفقه بعض العلم، هذا الذي أراده حين قال الفقه أخص من العلم. قال بعد ذلك والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. وفي بعض النسخ اللي أنا أذكرها حين قراءة هذه الرسالة معرفة المعلوم على ما هو به أو عليه في الواقع، وهذه أوضح مما هو موجود هنا. فيكون العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع يعني أن العلم معرفة المعلوم على ما هو به أو عليه في الواقع، وهذه أوضح مما هو موجود هنا. فيكون العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع يعني أن العلم يفارق التخيل، لأن التخيل ليس معرفة العلم، ليس معرفة الشيء على ما هو عليه في نفس الأمر، على ما هو عليه في الحقيقة في الواقع. لأن المتخيل يتخيل أشياء ربما كانت غير موجودة في الواقع، فليس كل موجود ذهنا موجودا واقعا. قال معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع يعني في نفس الأمر. مثلا إذا عرف أن الإنسان عاقل هذا يسمى علما، لأنه عرف المعلوم وهو الإنسان على ما هو عليه في نفس الأمر وهو أنه عاقل. الحيوانات تلد، الطيور مثلا تبيض، إذا عرف هذه المعلومة يقال له علمها، لأنه علمها على ما هي عليه في الواقع. لكن لو تخيل شيئا، تخيل مدينة من صفتها كذا وكذا، مثل ما تخيل الشيخ أبو بكر الجزائري مدينة من صفتها كذا وكذا وألف فيها كتابا، هذا خيال، هل هو علم؟ وتخيل هذا الشيء أنه ذهب إلى مدينة ومن صفتها كذا وكذا، مدينة موصوفة بأنها مدينة مسلمة، كل ما فيها موافق للشرع، هذا خيال. لكن هل هذا موجود في الواقع؟ ليس موجودا، فلا يسمى علما، لأنه إنما تخيل هذا تخيلا وكتبه، فمستنده توهم الذهن ليس مستنده العلم بشيء واقع في الخارج، ولهذا لا يسمى عندهم علما، وإنما يسمى خيالا وتصورا لا مستند له من الواقع. هو اعترض على الماتن باعتراض ما نطيل يعني في بيانه، لكن وضح لكم يعني أشير إليه إشارة أن قوله العلم معرفة المعلوم هذا يستدعي تسلسل دور، ليس أن المعلوم ما هو، هو ما يعلم، فصار أنه يفسر العلم بشيء يحتاج إلى العلم، وهذا يقتضي الدور. على كل حال تنبيه على أنه في هذه الرسالة أنها لتبسيط وتقريب فن وصول الفقه، وليست دقيقة كما هو ظاهر. الجهل ما هو؟ قال الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. أنا بمر بسرعة فتعذروني. الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، وفي نسخة أخرى تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، على خلاف ما هو به في الواقع أو على خلاف ما هو عليه في الواقع. تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع هذا يسمى جهل، لأنه تصوره بصورة وعرفه على شيء خلاف ما هو عليه، فإذن هو لم يعلمه وإنما جهله، لأن هذا الشيء المعلوم أو الذي يراد العلم به هو على صفة، وهذا تصوره بنظره أو بغيره على خلاف ما هو عليه فصار جهلا. والجهل نقيض العلم، والجهل قسمان، جهل بسيط وجهل مركب عندهم. فالجهل البسيط إذا كان لا يعرف الشيء أصلا، والجهل المركب إذا عرفه على خلاف ما هو عليه واعتقد أنه مصيب. فمثلا لو قيل لرجل هل يجوز التيمم عند فقد الماء، فقال رجل لا أدري، وقال آخر يجوز، وقال آخر لا يجوز. أحد الرجلين قال لا أدري والآخر قال لا يجوز، يعني التيمم عند فقد الماء. الذي قال لا أدري جهله جهل بسيط لأنه لم يتصور الشيء أصلا، والثاني جهله جهل مركب لأنه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، لأن حكم المسألة الجواز وهو تصورها بأنها غير جائزة معتقدا صواب نفسه وأنه يعلم هذه المسألة، فصار جهله مركب. فصار جهله مركبا من شيئين: الأول عدم العلم بالمسألة، الثاني اعتقاد أن علمه صحيح بها. صار جهل مركب من جهتين. ولهذا يقول العلماء الجهل البسيط أخف من الجهل المركب، ولهذا لا يعاب أن يقال أن يقول المرء لا أدري لا أعلم، لأن من طبيعة ابن آدم أن يجهل، لكن أن يتكلم بغير علم هذا يكون جاهل جهلا مركبا. بعد أن ذكر العلم ونقيضه اللي هو الجهل ذكر أقسام العلم، قال العلم قسمان: العلم الضروري والعلم المكتسب. ما هو العلم الضروري؟ قال ما لم يقع عن نظر واستدلال، بمعنى أنه يحصل للمرء بالاضطرار من مثل كونه حيا، كونك حيا هذا يحصل لك بالاضطرار، ما يحتاج أن تعمل ذهنك أو تستدل أو تنظر، أنت حي تشعر بنفسك لأنك حي. رأيت هذا العمود وإذا لونه أبيض، ما يحتاج في ذهنك أن تفكر وأن تربط شيء بشيء حتى يحصل لك هذا الحكم وهو أنه أبيض، بمجرد ما نظرت إليه اضطررت إلى العلم بأنه أبيض. هذا يسمى علم ضروري. ما معنى كونه ضروريا؟ يعني اضطر المرء إلى العلم به دون نظر ولا استدلال، لمس شيء عرف حجمه كبير صغير، هذا علم يحصل لك بالاضطرار ليس بالاختيار، فإنه يمكن أن تمسك شيء وتقول أنا بختار هني أعلم به أو لا أعلم به، لا يمكن. تنظر إلى رجل هل تختار أن تعلم كونه طويلا أو قصيرا؟ لا تختار، سيحصل لك هذا العلم بالاضطرار. كيف يحصل العلم الاضطراري؟ بالحواس الخمس أو التواتر. الحواس الخمس السمع والبصر، سمعت صوتا حصل لك بالاضطرار، هل هو المتكلم رجل أو امرأة، هل هو أخوك زيد أو أخوك آخر عمر، هذا يحصل بالاضطرار بالسمع. أو البصر برؤيتك للأشياء، أو بالشم، شممت رائحة عرفت هل هي رائحة مسك أو هي رائحة شيء منتن، الذوق كذلك، ذوقت شيئا عرفت هل هو مالح او حلو، هذا يحصل لك بالاضطرار بدون ما تفكر، تحصل لانك تعرف طعم المالح تعرف طعم الحلو. واللمس كذلك باللمس او التواتر، يعني ما يحصل بالحواس الخمس ظاهر، والتواتر هذا اضافه هو واضافته وجيهة، وذلك ان الشيء الذي تواتر وانتشر لا يحصل به استدلال، وهذا من مثل ما يقال عند الفقهاء بأن العلم بها ضروري، المسائل التي العلم بها ضروري من أمور الإسلام، مثل حرمة الزنا هذه يعرفها كل مسلم، حرمة الخمر كل مسلم يعرفها، لما تناقل الناس ذلك بالتواتر. الصلاة أربع ركعات، صلاة الظهر وصلاة الفجر ركعتين، هذا يعلم الناس بالتواتر، فالعلم يحصل له بالاضطرار ما يحتاج له بالتفكير، لأن الناس تتابعوا على ذلك بالتواتر، ينقله آلاف عن آلاف عن آلاف، فحصل التواتر بهذا. كذلك عند المسلمين القرآن كلام الله جل وعلا لا يحتاج ذلك عندهم إلى استدلال، لأن هذا معروف أنه بالتواتر، وأنه ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكلام أحد من الخلق، إنما هو كلام الله جل وعلا. هذا علم اضطراري، علم ضروري. لهذا لو تأتي إلى أحد من الناس وتقول له أثبت أن القرآن كلام الله، من العامة قل القرآن كلام الله ما في الشك. لما؟ لأنه ما أخذ هذا عن استدلال، لأنه ليس علما مكتسبا، وإنما أخذه بالاضطرار يعني بالتواتر، هكذا عرف عند المسلمين، وهكذا تناقله الآلاف عن الآلاف بل الأجيال عن الأجيال. كونه يعلم أنه كلام الله جل وعلا بالاستدلال، هذا يحتاج إلى علم مكتسب آخر، وهذا إنما هو خاصة لأهل العلم المكتسب ونحو ذلك. إذن العلم نوعان قسمان، الأول العلم الضروري الذي يعلم بالاضطرار، لا يقع عن نظر واستدلال، ما يحتاج تعمل فيه فكرك. الثاني علم مكتسب، العلم المكتسب هو ما تكتسبه بعد نظر واستدلال. احتاج هنا حينما عرف العلم المكتسب احتاج إلى أن يبين لك ما معنى النظر وما معنى الاستدلال. قال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، تفكر تنظر في حال المنظور فيه بصفاته بأحواله، فإذا نظرت في صفاته وفي أحواله وفي تقلباته أكسبك هذا شيئا، وهذا هو المكتسب، مكتسب عن طريق النظر. قال والاستدلال، النظر هو الفكر والتفكر في حال المنظور فيه، يعني طلب الدليل من المنظور فيه، إذا كان المنظور فيه آية كونية طلب الدليل من هذه الآية الكونية، الشمس القمر الليل النهار إلى آخره، إذا كان المنظور فيه آية متلوة قرآن آية من آيات القرآن ونحو ذلك، صار النظر لطلب الدليل من الآية المتلوة. ولهذا قال جماعة من العلماء إن النظر والاستدلال متقاربان، لأن الاستدلال طلب الدليل، طلب الدليل عن أي طريق؟ عن طريق التفكر في حال ذلك الدليل، والاستدلال طلب الدليل، الدليل مو معنى الآية، يعني طلب وجه الدلالة من الآية، الآية بنفسها قد تكون دليلا وقد لا تكون دليلا، مثلا قوله تعالى ثم نظر، هل هي دليل؟ ثم نظر ليست بدليل على مسألة، لكن قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه دليل، وجه الدليل يعني وجه الاستدلال هو أن هذا أمر، هذا معنى كونه علما مكتسبا، يعني نظر تفكر في حال المنظور فيه وهو الآية، طالبا الدليل يعني وجه الاستدلال من هذا النص. إذن يكون العلم المكتسب علم ليس باضطراري، ولكنه موقوف على النظر والاستدلال، والنظر والاستدلال متقاربان. طيب الاستدلال طلب الدليل، الدليل ما هو؟ قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه، الدليل في اللغة هو ما يرشدك إلى المطلوب. قدمت رجلا بين يديك ليدلك على مكان، صار هذا الرجل دليلا لك لأنه يدلك على هذه الغاية. فالمرشد إلى المطلوب هو الدليل. من المستدل؟ المستدل من؟ هو الناظر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: الدال هو الله تعالى، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل هم أهل العلم. هذه قواعد الإسلام، هكذا قال إمام أهل السنة والجماعة. أعيدها، قال: الدال هو الله تعالى، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل هم أهل العلم. هذه قواعد الإسلام. الدال هو الله تعالى، ولهذا حسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول الداعي: يا دليل الحيارة، يا دليل الحيارة. لما؟ قال: لأن الله جل وعلا هو الدليل، وهو الدال، وهو المستدل له، وهو المستدل عليه، وهذا من أعظم ما يكون. فالذي أرشد إلى الدليل، فالذي استدل أو أقام الدليل هو الله جل وعلا، والذي دل هو الله جل وعلا، والذي يستدل عليه هو الله جل وعلا. فكلمة الإمام أحمد هذه عظيمة دقيقة: الدال هو الله تعالى، والدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل من هو؟ والمستدل هم أهل العلم. هذه قواعد الإسلام. بعد ذلك قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. الظن والشك لفظان يستعملان عند الأصوليين ويستعملان عند الفقهاء. ففي استعمال الأصوليين أن الظن شك خاص، الظن شك خاص، إذا كان ثم محتملان في شيء يحتمل أنه كذا ويحتمل أنه كذا. مثلا نقول: فلان يحتمل أن يكون طوله متر مثلا 70 سنتيمتر، ويحتمل أن يكون متر 75 سنتيمتر. إذا صار الاحتمال متساويا، والله عندي ما في الترجيح، قد يكون هذا وقد يكون هذا، بدون ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر في ذهني، صار هذا شكا لتساوي الاحتمالين. فإن كان أحد الاحتمالين أكثر يغلب على ظني أنه هو، صار ما عندي ظن، ظننت أن فلانا طوله 175. ليش؟ يعني ترجح عندي أنه 175. ظاهر؟ فإذا تساوى الاحتمالان صار شكا عنده، وإذا ترجح أحد الاحتمالين صار ظنا راجحا فيما ترجح، وظنا مرجوحا فيما رجح. هذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء، في استعمال الفقهاء في كتبهم يستوي عندهم الظن والشك، تارة يقولون فإن ظن، وتارة يقولون فإن شك، والظن والشك عندهم بمعنى واحد في أكثر وأغلب استعمالات. بعد أن انتهى من هذه المقدمة يصل إلى النتيجة، وهي تعريف أصول الفقه. قال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، طرقه يعني طرق الفقه، على سبيل الإجمال يعني على لا على سبيل التفصيل، لأن سبيل التفصيل غاية الفقيه، هو الذي يعرفه على وجه التفصيل. أما طرق الفقه على وجه الإجمال، هذه صنعة الأصولي. على وجه الإجمال يعني من كون مطلق الأمر، الأمر المطلق للوجوب، النهي الأصل فيها أنه للتحريم، لا جناح للإباحة، الأمر بعد النهي لرد ما كان، لرد المنهي عنه إلى ما كان عليه ونحو ذلك. هذه مجملات، لكن تفصيلاتها مثل هذا واجب وهذا مندوب وذاك محرم إلى آخره، هذه على وجه التفصيل. قال: علم أصول الفقه طرقه، يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وكيفية الاستدلال بها، يعني طرق الاستدلال بها، كيف تفهم أن هذا عام، كيف تفهم أن هذا خاص، كيف تفهم أن هذا مطلق، كيف تفهم أن هذا مقيد، متى يكون اللفظ مجملا، متى يكون مبينا، متى يكون له مفهوم مخالفة، متى يكون له مفهوم موافقة ونحو ذلك. هذه كيفية الاستدلال بتلك السبل المجملة، هذا هو علم أصول الفقه. يضاف أيضا للتعريف وأحوال المفتي والمستفتي والمجتهدين، لأن هذه من صنعة الأصول أيضا، فإن في أواخر كتب الأصول يذكر حال المفتي وحال المستفتي، الأدب أدب المستفتي وأدب المفتي، وحال المجتهدين أقسام المجتهدين، مجتهد مطلق مستقل مقيد إلى آخره، وآداب الاجتهاد ونحو ذلك. وبعض الأصوليين عرف أصول الفقه بتعريف آخر، قال: أصول الفقه علما هو القواعد التي يمكن بها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا تعريف جيد. أو كما ذكرت لكم في أول الشرح أن أصول الفقه علما يمكن أن يعرف بأنه القواعد التي يبنى عليها فهم الفقه، القواعد التي يبنى عليها فهم الأحكام الشرعية الفرعية. وعلى هذا أو ذاك، فأصول الفقه علما هو طرق أحكام يمكن بها وبفهمها أن يكون عند الناظر وعند المتعلم ملكة يستطيع أن يستنتج ويستنبط الأحكام الشرعية من الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة. هذه الملكة في معرفة القواعد تكون بعد معرفة أصول الفقه. فإذا أصول الفقه قواعد وضوابط وأصول يبنى عليها غيرها من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. بعد أن انتهى من ذلك أخذ يعرض مجمل لعناوين ما سيبحثه من أصول الفقه. قال: وأبواب أصول الفقه أقسام، الكلام والأمر والنهي. الكلام يقصد به ما ذكرته لكم من انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز، يعني أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز لأن الأصوليين يهتمون كثيرا بالمجاز. والأمر والنهي، الأمر والنهي من مباحث الأصول المهمة. العام والخاص، المجمل والمبين. تلاحظ أنه حين ذكر هذه لم يذكر المطلق والمقيد، ففي الورقات ما ذكر في هذا الموضع المطلق والمقيد، ولم يشرح الكلام على المطلق والمقيد بتفصيل. لما؟ لأن المطلق عام والمقيد خاص، لكن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، والخاص خصوصيته لأفراده والمقيد خصوصيته بدلية. ولهذا يقال في المطلق والمقيد أحيانا إنه عام باعتبار أن عمومه بدلي. فهو قوله هنا والعام والخاص يدخل فيه المطلق والمقيد، فلا تستغرب أنه لم يورد بحث المطلق والمقيد هنا. لما؟ لأن المطلق والمقيد يدخل في العام والخاص باعتبار كون المطلق عاما بدليا. قال: والمجمل والمبين. المجمل والمبين هذا يعرض اللفظ إجمال ويعرض له البيان. الظاهر والمؤول، ما يظهر من النص وما يحمل عليه النص. ما يحمل عليه النص هذا هو المؤول، سيأتي إيضاحها بتفصيل إن شاء الله تعالى. والأفعال يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية. والناسخ والمنسوخ من الآيات من القرآن والسنة وشروط النسخ ونحو ذلك إلى آخر ما ذكر من المباحث التي ستأتي بتفصيل. هذه مقدمة يعرض لك فيها كل المباحث التي سيبحثها. والأصوليون مختلفون في ترتيب هذه المباحث، بعضهم يورد الكتاب والسنة والإجماع والقياس على هذا النحو، بعضهم يورد الكتاب والسنة ثم يدخل في مباحث الألفاظ الأمر والنهي الظاهر والمؤول الحقيقة والمجاز المجمل والمبين العام والخاص المطلق والمقيد إلى آخره، ثم يأتي للإجماع والقياس، ثم يأتي بعد ذلك الأدلة المختلف فيها مثل قول الصاحب ونحو ذلك، ثم أحكام المجتهدين وأحوال المفتي والمستفتي. بعضهم يذكر ما يتعلق بالأحكام بالأمر والنهي ليتعلقه بتعلق نصوص الكتاب والسنة بالأمر والنهي، ثم ما يتصل به من المنطوق والمفهوم وأنواع الحقائق ونحو ذلك، ثم يأتي للإجماع ثم القياس ثم يأتي للسنة ودلالاتها. أريد من هذا أن تفهم أن ترتيب كتب أصول الفقه مختلفة، ليس لها ترتيب واحد، فبعضها يقدم شيء ويؤخر شيء بحسب الاعتبار الذي أقامه مصنف الكتاب. نشرع إن شاء الله تعالى غدا في زبدة الأصول اللي هو الكلام على الأمر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يمن علينا بالعمل الصالح، وأن يرشدنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.